من قيام، من صدقة في السر، من توزيع لطعام على أيتام ومساكين فافعل. نحن اليوم كثير منا له فعلا خبيئة من عمل، لكن هل هذه الخبيئة في طاعة الله؟ لا، كثير من الناس اليوم له خبيئة من عمل، يختبئ ويشرب خمر، أو يختبئ ويزني، يختبئ ويقع في محرم، يذهب يسافر إلى بلاد يكون فيها فجور ثم يفجر، فهو يستحي من الناس ولا يستحي من الله تعالى وهو معه، حتى إذا أوقف بين يدي الله تعالى وسأله لما استحييت من الناس ولا استحييت مني، فإذا هو يعظم الناس أكثر من تعظيمه لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من مثل ذلك كما في هذا الحديث الذي تقدم معنا، بل جاء في بعض الآثار أن الله تعالى يقول للناس يوم القيامة: أما قد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني، على من اختبأ ثم فعل المحرمات، كما قال الإمام أحمد متمثلا بقول الأول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، لكن الذي يوفقه الله تعالى أيها الإخوة والأخوات للطاعة والرابح. لكن متى يوفق الإنسان للطاعة؟ في سره وعلنه، إذا كان عنده من الصبر واللجأ إلى الله تعالى ما يستطيع أن يمنع به نفسه عن المعاصي. كلنا لنا شهوات، كلنا تدعونا أنفسنا إلى النظر الحرام، إلى السمع الحرام، إلى النوم عن الصلوات، إلى أكل الربا، إلى إقامة علاقات محرمة بالنساء، أو تدعو النساء أيضا إلى أقامتها مع الرجال. لكن من هو الرابح؟ هو الذي يستطيع أن يصبر نفسه، كما قال: اصبر لمر حوادث الدهر فلا تحمدن مغبة الصبر، وامهد لنفسك قبل ميتتها، واذخر ليوم تفاضل الذخر، فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر، وكأنهم قد هيأوك بما يتهيأ الهلك من العطر، وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وظلمة القبر. يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري، أم ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدري، أم ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر، ما حجتك فيما أتيت وما قولك لربك بل وما العذر، ألا تكون أخذت عذرك أو أقبلت ما استدبرت من أمري، وقول ربي من ذلك أعلى وأجل، فإن الله تعالى يقول لأهل الجنة يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن هم صبروا في الدنيا، سبحان الله، صبروا على ماذا؟ قد لا يكون ضرب بسياط فصبر عليها، قد لا يكون عذب في الصحراء فصبر عليها، قد لا يكون سجن فصبر على السجن، لا، لكنه صبر يرى الناس كلهم يشربون خمر وهو أمسك نفسه، إذن صبر. صبر يرى الناس كلهم يتابعون مسلسل الذي فيه امرأة تضحك وامرأة ترقص وامرأة تغني وامرأة تقبل رجلا وهو قد مسك نفسه عن هذا الحرام، إذن هو صبر. صبر لما رأى الناس أو أكثر الناس يأكلون الربا وهو لا يأكل، يقعون في المخدرات وهو لا يقع، يشربون الخمر وهو لا يشرب، يقعون في الفاحشة وهو لا يقع، عندها يجعل الله تعالى هذا العبد من الصابرين. لكن انظر إلى الفريق الآخر الذين قال الله تعالى عنهم وهم في النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. يقول الله تعالى لأهل النار يوم القيامة: حرمنا عليكم الزنا في الدنيا حتى تتمتع يوم القيامة بالحور العين فزنيت في الدنيا، لماذا نمتعك بالحور العين؟ حرمنا عليك شرب الخمر في الدنيا حتى تشرب من خمر الجنة فلزمت إلا أن تشرب من خمر الدنيا، لماذا نشربك نجعلك تشرب من خمر الآخرة؟ حرمنا عليك أن تنظر إلى ما حرم الله تعالى من النساء، أو تنظرين أنت أيضا إلى ما حرم الله عز وجل من الشهوات في الدنيا لأجل أن تتمتع بالنظر العظيم يوم القيامة، فتسرعت ونظرت إليها في الدنيا، فلماذا نمتعك بذلك يوم القيامة؟ يقول الله تعالى لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال كما في الصحيحين: من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ويخشى أيها الإخوة والأخوات أيضا أن من تمتع بالشهوات المحرمة عليه في الدنيا من زنا أو سماع حرام أو نظر حرام أو أكل حرام أو غير ذلك أن يحرم من جميع هذه المتع في الآخرة. وربنا جل وعلا يحرم علينا هذه الأمور وهو ليس بحاجة إلينا، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وخذ مثالا واحدا على استغناء الله تعالى عن عباده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي وغيره وهو حديث حسن، قال: إن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم قائمون يصلون، وإن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم راكعون، وإن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم ساجدون. قال: فإذا نفخ في الصور يوم القيامة ثم رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الجبار جل جلاله قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن استكبروا، يعني إن استكبروا عن الطاعات، فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون، يعني يتعبدون له تعالى. بل في الترمذي أيضا وفي السنن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، يعني ثقلت السماء، وحق لها أن تأط، لماذا؟ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، يعني بالبكاء. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس أصلا ما يدفعه إلى فعل المعصية إلا تجد أنه ما يعظم الله تعالى حق تعظيمه، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين الله عز وجل أنه مما جعل أولئك الكفار يقدمون على المعاصي والمحرمات أنهم أصلا ما عظموا الله تعالى حق تعظيمه ولا خشوا من الله تعالى حق خشيته. فكذلك من أقدم على المعاصي وهو يعلم أن الله تعالى يراقبه وينظر إليه، كما قال جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقال سبحانه وتعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. من كان يعلم أن الله تعالى العباد بالمرصاد يراقب الحركات والسكنات يعد عليهم الأنفاس ينبغي أن يعظم الله تعالى حق تعظيمه وأن لا يقدم على مثل هذه المعاصي. أسأل الله تعالى مني وكرمه أن يجعلنا ممن يعظمونه جل وعلا، ممن يخافون من الله سبحانه وتعالى حق خوفه، وممن يراقبون الله تعالى في سرهم وعلنهم، بل أن يجعلنا ممن بينهم وبين ربهم جل وعلا خفايا من العمل الصالح، حتى إذا احتاجوا إلى ربهم عز وجل بدعاء أو استغاثة أغاثهم الله تعالى لما بينه وبينه من معرفة. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.